بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قد يتساءل إنسان، مالك هذا كان معه أقران درسوا معه وطلبوا العلم معه وداروا على الشيوخ معه، فما بالهم أخبارهم انقطعت وخبره برز؟ هذا السؤال يعني الجواب عنه قد يكون على أوجه وأنماط، لكن من أحد هذه الأنماط أن يقال إن البيئة، إن البيت الذي ينشأ فيه هذه الذي برز، قد يكون من أسباب تبريزه أن البيت بيت علم، فيكون هذا التسلسل في العلماء ينتج عنه واسطة عقد يبرز ثم يستمر بعد ذلك أيضا على النحو الأول. وهذا هذا يصح في بيت مالك بن أنس رحمه الله. أنا قلت لكم هو مالك بن أنس بن أبي مالك بن أنس بن مالك بن هو مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر، جده هذا مالك بن أبي عامر الأصبحي، هذا أحد التابعين، أحد كبار التابعين، وهذا كان من علماء المدينة، وكان ممن يكتب المصاحف، وكان هو أحد الأربعة الذين حملوا جثة عثمان بن عفان رضي الله عنه بعد قتله ودفنوها ليلا، فكان من العلماء. أبوه أنس بن مالك بن أبي عامر هذا كان أيضا من أهل الحديث، على قلته فيه كان قليل الحديث لكنه كان محدثا. عمه نافع بن مالك بن أبي عامر هذا أيضا من المحدثين، ومالك يكثر الرواية عنه في الموطأ. أخوه النضر من العلماء أيضا، بل كان هو مالك كان يعرف بأخيه لما جلس ربيعة، وكان أخوه النضر سبقه إلى طلب العلم، كان مالك يقال فيه هذا مالك أخو النضر، ليعرف وليماز يقال فلان أخو فلان، فطبعا يذكر ينسب إلى الأفشى ذكرا والأسير ذكرا، وهو النضر، فما زال به طلبه للعلم حتى صار يقال النضر أخو مالك. وابن عمه كان من العلماء، ويعني الحواشي كانت، وبنته كانت، يعني الشاهد أن الغالب على الأسر البيوت التي يتسلسل فيها العلم، الغالب أن يخرج الله منها واسطة عقد، درة تملأ سمع الدنيا وبصرها، ثم يعود. هذا أمر نشهده في كثير من البيوت في المغرب والمشرق، وما زال يعني على قلة الآن تسلسل العلم في البيوت، قال لوائي الله المشتكى، لكن هذا من الأسباب. ولذلك ينبغي أن يحرص الموفق أن يكون يعني يحاول أن إذا إذا إذا وصل المجد إليه لا ينقطع عنده، وإذا لم يكن من أهل بيت فيهم مجد فليصنعه. ولست أعلم شيئا أجدى وأنفع في المجد الباسق والعزة القعساء من هذا العلم الشريف. والغريب أن مالك رحمه الله ربما كانت أخته خيرا منه في صغره، قال لعل أبوه يطرح المسألة على أبنائه فيجيبون ويغلط مالك، لكن يجيء بعد ذلك فتح الله تعالى، يجيء بعد ذلك هذا الرزق الذي هو هذا الفهم وهذا الحفظ في هذه البيئة، ويكون مالك هذا الذي يتحدث عنه الناس، وإلى مجلس آخر إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.